قطرات الندى. حلم جميل. سأمضي في دروب العمر حرة، أشيد من خيوط الدمع جسرا، وأعبره إلى حلم جميل يبدد في دجى الآلام عسرا. سأمضي لا أخاف الريح عصفا، ولا أخشى من الوسواس قهرا. فكم ناجاك ليل البعد شوقا، وكم همست لك الآهات سرا. ولكن سوف أنسى رغم جرحي، فليس الدهر يبقي الحزن دهرا. فكيف اليوم تبتعد المرايا، ويصبح كل شيء غير ذكرى. سأرسم في المدى حلمي شعاعا، وأزرع في ثرى الأعمال بذرا. فإن ضاقت دروبي كنت نجما، يسامر ليله أملا وصبرا. سأمضي شامخا رغم الرزايا، وأحمل في دمي مجدا وفخرا. فلا يأس يحد مدى طموحي، ولا وجل يمس الروح كسرا. أشق الدرب مهما كان صلبا، وأمضي واثقا برا وبحرا. فروحي في المعالي لا تبارى، وطيف المجد في قلبي استقرا. شعر الدكتور عيسى حساني عيسى. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.